أجمل لحظة في حياتك إن اللي حلمت بيه يبقى معك طول حياتك تفتح عينك عليه. الليلة دي مش ليلة عادية، بالليلة أجمل أيام جاية، الشلة كلها مستنية اليوم ده من زمان بينا. الليلة الليلة الليلة فرحة، ولما كل العيلة ليلة العمر دي أجمل ليلة، ده حلم سنين. الليلة الليلة الليلة فرحة، ولما كل العيلة ليلة العمر دي أجمل ليلة، دول أحلى ده حلم.